بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وآخر هذه الأبواب التي كنا نتكلم بصددها قول الإمام البخاري رحمه الله: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ وذكر الإمام البخاري رحمه الله العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وكنا قد توقفنا عند رواية عن أبي معمر رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده يقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يذكر عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في يوم الفتح، وبينا أن غزوة الفتح كانت في السنة 8 من الهجرة، كانت في رمضان في السنة 8 من الهجرة، لما دخل مكة يوم الفتح وحول البيت، كانوا ينصبون الأنصاب حول ذلك البيت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، يبقى 360 نصب حول الكعبة، يحيطون بالكعبة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، يبقى جاء ذلك الحق. يبقى رحمك الله، كانت معلوم أن آل مكة كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون هذه الأنصاب، وبالتالي كانت قضية أساسا هو قضية توحيد الألوهية، وبالتالي كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لكن كان شرك هؤلاء في توحيد الإلهية، أي أنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، واتخذوا هذه الآلهة وتلك الأنصاب يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، آلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وكانت دي هي القضية الأساسية، هذه هي القضية الأساسية والتي على أساسها قامت هذه الحروب، كان من أجل تعبيد الناس لرب العالمين، كان من أجل تعبيد الناس لرب العالمين، فألا يصرفون تلك العبادات إلا لله الواحد القهار. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في السنة 8 من الهجرة، يبقى مكث فترة طويلة في مكة يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ويعرفهم بربهم المعبود سبحانه وتعالى، ولكن ما آمن معهم إلا طائفة قليلة، وهاجر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ودارت حروب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، كانت الغزوة الأولى غزوة بدر وفيها انتصر المسلمون على الكفار، وبعد ذلك كانت غزوة أحد، وبعد ذلك كيف أنهم تحزبوا وجمعوا كل الطوائف والقبائل من حول المدينة، قلنا لغزو إن المسلمين في المدينة، وكانت هذه يعني في حسهم وفي نبضهم هو هذه الغزوة التي يقضون فيها على الإسلام والمسلمين، والله عز وجل أرسل هذا الجند من جند الريح وأيدهم أيضا بالملائكة، فكانت الريح أقلعت هذه الخيام ثم تفرقت الأحزاب، وقال عندها النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا، فكان بعد ذلك غزاهم في غزوة الفتح، فتح مكة، وبالتالي على ذلك فتحت مكة ودخل فيها من دخل منها، أن أبا سفيان رضي الله عنه دخل إلى الإسلام في الفتح. أيضا كما بيّن أن ما زالت حول البيت هذه الأنصار وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى داخلاء. والآن ينتصر التوحيد وترفع راية التوحيد ويتم القضاء على الشرك بعدما أدخل الله عز وجل هذا التوحيد في نفوس هذه الطائفة التي كانت محاربة للإسلام والمسلمين. وحول البيت 600 نصب فجعلت عنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا بيضمحل. قلنا إياك أن تظن أن الباطل به قوة. قد تظهر قوة الباطل لتراجع أهل الحق. قد تظهر قوة الباطل كده لتراجع أهل الحق. ولكن الحق الباطل لا يعلو على الحق. قد يكون انتصار أهل الباطل على أهل الحق في وقت من الأوقات لضعف أهل الحق ولخذلانهم ذلك الحق الذي معهم. وبالتالي على ذلك لكن الباطل لا يعلو على الحق، لا يعلو على الحق. لذلك ما قال ربنا سبحانه قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا مضمحلا. قال جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسم بها قط. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت. يبقى اليوم هو يوم التوحيد، يوم إظهار أو رفع هذه الراية، راية التوحيد، ويضمحل أمامها ذلك الباطل. وده بقوة يعني أو بتمسك أهل الحق بهذا الحق. يبقى ده كنتيجة. الرفعة بتأتي إزاي؟ لتمسك أهل الحق بالحق. ممكن يكون الظفر للكفار في فترة ما كنتيجة لخذلان أهل الحق لذلك الحق الذي معهم. التراجع كنتيجة لضعف أهل الحق وبالتالي يقومون بنصرة هذا الحق. ولكن الحق منصور منصور، والحق يعلو على الباطل. قلنا حتى لو انتصر أهل الباطل على أهل الحق يبقى دول على أفراد، لكن على ذلك الحق يعلو ولا يعلى عليه. قال النبي، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام. قلنا الصور دي بتبقى صور بتبقى فتنة للآخرين أو لضعاف النفوس والقلوب. يعني على ذلك يقول أن إبراهيم عليه السلام كان يستقسم الأزلام، أن إسماعيل عليه السلام يستقسم الأزلام. فبالتالي بتبث هذه المعلومات وكأنها أصبحت حقائق وثوابت في النفوس. كلام ده بتستقر هذه الأمور كثوابت في نفوس ضعاف الإيمان. قلنا كنتيجة عدم معرفة الإنسان بدين ربي سبحانه وتعالى وشريعته من الممكن أساسا لما يدخل الباطل ده يدخل النفوس إزاي. وأن النفوس خاربة مهيئة لاستقبال ذلك الباطل وأن يسكن فيها ذلك الباطل، ليس عندهم من الحق ما يدفعون به ذلك الباطل. لذلك لابد من التحصين. يعني المطلوب دائما كده التحصين، يعني كيف بتميز بين الحق والباطل، يعني كيف تميز بين الحلال والحرام. يبقى لازم يكون عندنا معايير ولابد أن يكون هناك تحصين يحصن به الإنسان ضد هذه الدعوات الباطلة أو هذه الزعوم الكاذبة. يبقى لما أخرج، يبقى نقول على ذلك أخرج سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسم بها قط. لكن دايما بيبقى فيه إنسان يبتدع وبالتالي بيجيش الجيوش من أجل نشر هذه البدعة. يجيش بقى سواء بقى عن طريق المال، عن طريق أفراد أيضا لهم أهواء، فيجيش الجيوش من أجل نشر تلك البدع. والبدع دي دايما تدخل إلى النفوس الضعيفة. لما يكون الإنسان ما عندوش حصانة أساسا فهيدخل الأمور الشركية دي بتدخل في النفوس إزاي. يبقى بتدخل نتيجة عدم وجود الحصانة. يبقى لما تكلموا في حق الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام الباطل كيف دخل، كيف كانوا يصدقون ذلك الكلام؟ ما هي نفوس خاربة وخاوية، وليس عندها ما تستطيع أن تميز من خلال بين الحق والباطل، فلذلك بيستقطبوا من ذلك الأمر. وأيضا بيبقى ده مدخل يستدرجوا من ذلك الجانب. لذلك لابد من الحصانة، قلنا خاصة في مسألة التوحيد، المعرفة الصحيحة للرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى المعرفة الصحيحة، قلنا إن جاء إنسان تكلم معك في حق الإله سبحانه وتعالى إن لم يكن عندك حصانة فحيقبل هذا الكلام، ليس عنده ما يرد به ذلك الكلام، وليس عنده ما يزن من خلال ذلك الكلام حتى يمازن كان حقا أم باطلا. يبقى المطلوب فعلا إننا يبقى في تأسيس كده يؤسس عليه الإنسان، يؤسس وتبقى مثابة الحصانة، قلنا حتى يكون الصيانة والرعاية للإنسان حتى لا تدخل أي مسألة مسائل الشركية. لما نيجي ندرس كده البدع الكفرية، البدع الكفرية مثلا زي بدع المعتزلة في الكلام عن الرب سبحانه وتعالى ونفي صفات الرب سبحانه وتعالى، كان المدخل عندهم من أجل تنزيه الرب سبحانه وتعالى، دينية كده فيبدو أنها صالحة، لكن دينية فاسدة. النية الصالحة لابد أن تكون بتلتزم مع عمل على منهج النبوة، لكن هم قالوا أرادوا أن ننزل الرب سبحانه وتعالى وبالتالي نفي الصفات، دول أرادوا تنزيل الرب سبحانه وتعالى، بدوا يأولون الصفات، وبالتالي على ذلك يبقى الإنسان ينتبه. ودي بدع يعني كان لها ناس، يعني لا كان لها أتباع. يبقى لما تفكر كده، طب كيف دخلت هذه البدع إلى نفوس هؤلاء؟ كيف دخلت؟ ولما نيجي ننظر للمعتزلة كده، ناس لها عقول، يعني لها ناس لها عقول، لها مراكز ولها عقول، دخل أمر عقيدة الاعتزال في نفوس هؤلاء ونفوا الصفات. يبقى ده قاضي وده كذا وده كذا، يعني لهم مراكز، يعني حتى وصلوا للخليفة. طب ازاي وصلوا كده؟ يبقى دي ناس نقولوا دي متعلمة مثقفة ولها مراكز مرموقة، وعلى ذلك لها أماكن، لها جهة ولها سلطان. يبقى كيف دخل؟ يبقى النفوس لما بتكون خوية وما عندوش الحصانة الأساسية، يبقى بتتسلل هذه البدع إلى داخل النفوس ويتشربها النفس أساسا إن لم يكن عنده حصانة أو ما يدفع به ذلك الأمر. لذلك قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسم بها قط. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه. ثم ذكر الباب التالي، باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. هذا الكلام عند فتحها، حين فتح مكة دخل من أعلى مكة، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ومعه بلال رضي الله عنه، ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة، حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. أمر عثمان بن طلحة وكان مفتاح البيت يعني معه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه وعثمان بن طلحة رضي الله عنه، فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل، فوجد بلالا وراء البيت قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة، قال فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، يبقى دخل عام الفتح من أعلى مكة من كذا، يبقى ده المكان دخل من أعلى مكة صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته، وده المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، مردفا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان معه بلال رضي الله عنه، ومع عثمان بن طلحة من الحجبة. يبقى على ذلك ده كان معه مفتاح البيت، مفتاح البيت كان مع عثمان بن طلحة رضي الله عنه رحمه الله، حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. وعثمان بن طلحة خشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك المفتاح ولا يرده إليه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه طلب ذلك المفتاح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى عثمان بن طلحة، فكان فيهم ذلك المفتاح، وده طبعا نوع من أنواع التشريف، يعني ده نوع من أنواع التشريف، خشى عثمان بن طلحة أن يؤخذ منهم ذلك المفتاح ولا يرد إليهم، وكانوا طبعا يعني يقومون بهذا الأمر. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه طلب ذلك المفتاح، يبقى على ذلك لكنه رده إلى عثمان بن طلحة. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال عثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا، يبقى داخل الكعبة، داخل الكعبة ومكث فترة طويلة، ثم خرج فاستبق الناس، يعني استبقوا للدخول بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل، يعني كان متربص كده عشان يدخل، ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني كان دائما منطلق في حياته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بنجد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا تماما على أن يفعل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت سؤاله دائما، يعني لما غاب عنه مشهد يعني ما الذي حضر المشهد فلان، يبقى كان يسأله ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أول من دخل إلى البيت بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم البيت كان ابن عمر رضي الله عنهما، فوجد بلال وراء البيت الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صلى داخل البيت، يعني يكتفي كده لو دخل داخل البيت وصلى خلاص يبقى صلى داخل البيت، لا هو عايز الموضع، يعني حتى يعني نقول يضع قدميه في نفس موضع قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. على الرغم ان هو لو صلى داخل البيت دي صلاة داخل البيت، لكن كان ده اهتمام ابن عمر رضي الله عنهما، يعني يريد ان يعين له المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي. فلذلك فسأله اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له الى المكان الذي صلى فيه، أشار له إلى المكان الذي صلى فيه، فصلى في هذا المكان. قال عبد الله رضي الله عنهما: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة، يبقى لكن نسى، يعني غفل عن هذا الأمر، يبقى كان يعني كأنه بيظهر الندم إنه هو لم يسأل كم صلى، يبقى عايز يصيب السنة دايما، عايز يقف في نفس المكان وكذلك يصلي بنفس العدد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسى أن يسأله كم صلى من سجدة. ثم ينتقل الباب التالي، باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أين نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وكان في الترجمة السابقة اللي هي أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، لما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله: أين تنزل غدا، أين تنزل غدا، يبقى في فتح مكة. قال: ترك لنا عقيل من منزل، هل وترك لنا عقيل من منزل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. يبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال: باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. قال في رواية عن ابن أبي ليلى رحمه الله قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ رضي الله عنها، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات، قالت: لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. يبقى منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح كما قال في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، قلنا كانت الوثيقة لما اجتمعوا كده على المقاطعة الاقتصادية لبني هاشم وحبسوا في ذلك الشعب 3 سنوات، وبنو المطلب دخلوا معهم، دخلوا مع بني هاشم يؤذرون في ذلك الأمر، وكانت الوثيقة نم لا يبيعوهم ولا يناكحوهم، يبقى ده كده ده كفار قريش أخذوا القرار يبقى المقاطعة التامة. ده في بيع وشراء شراء يتم بينهم وبين بني هاشم، ولا أساسا في نسب ونكاح يعني مصاهرة تتم بينه وبين بني هاشم. قلنا كان السبب إيه؟ إن هم كانوا أرادوا وطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا من بني هاشم أن يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أبوا. وبنو المطلب دخلوا معهم في الشعب وتحملوا 3 سنين يعني أساسا تحملون هذا الأمر. ويبقى حيث تقاسموا يبقى تحول من حال إلى حال، يعني الأمر تحول من حال إلى حال. ده المكان لما تقاسموا فيه على الكفر، والآن يدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك أنه قال ابن أبي ليلى رحمه الله: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وكانت قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قال: فاغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات. هي قال يصلي الضحى، فقيل أن هي هذه صلاة النصر، صلاة النصر أنه دخل مكة وفتحت مكة فاغتسل وصلى هذه ركعات. البعض قال لي ده يعني صلاة شكر الله سبحانه وتعالى على نصر للمسلمين وعلى دخولهم إلى مكة وتحويل مكة إلى دار إسلام، دار إسلام. قال يصلي الضحى، يعني الصلاة دي بتنسب ما بتنسب إلى الوقت نقول صلاة الضحى. صلاة الضحى دي بتنسب إلى الوقت، يبقى صلاها الإنسان يبقى بعد ما بترتفع الشمس قد رمح أو رمحين لغاية قبيل صلاة الظهر، يبقى ده وقت الضحى كله إن صلى الإنسان يبقى نافلة، يبقى بتنسب إلى ذلك الوقت نقول هذه صلاة الضحى. الليل كذلك لما يصلي الإنسان بالليل نقول عنها صلاة الليل، يبقى بتنسب إلى الزمن. فصلاة الضحى فقيل أن هي هذه الصلاة كانت شكرا من النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى لما فتح علي مكة وتحولت مكة إلى دار إسلام. قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات. قالت: لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. يبقى كان يتجاوز في صلاته، تجاوز الصلاة معناه كان يقلل من القراءة مع إتمام الركوع والسجود. يبقى نقوله نصلي صلاة خفيفة، إيه بقى خفة؟ كيف نخفف الصلاة؟ يبقى في تقليل القراءة بس، لكن الركوع لابد من إتمامه، والركوع بقى مع الطمأنينة، السجود مع الطمأنينة، يبقى بيتمم كل الركوع كل الأركان الفعلية، يبقى لابد بتمامها وكمالها وأن يكون بطمأنينة. لكن كان يتجوز يعني أي يقلل في مسألة القراءة، يبقى لما الإنسان يدخل والخطيب على المنبر يبقى لا يجلس حتى يصلي ركعتين، يتجوز فيهما أي أنه يخفف فيها القراءة. لذلك يعني انظر إلى الفقه ولدقة الكلام. قالت: لم أره صلى صلاة أخف منها. لو سكتت لغاية كده هنقوله يعني إيه؟ يبقى ركوع خفيف وسجود خفيف، لكن هي بيانت المسألة حتى لا يلبس على الإنسان ولا يحدث إشكال عند الإنسان، غير أنه يتم الركوع والسجود، يتم الركوع والسجود. يبقى تخفيف الصلاة معناها تخفيف القراءة، يبقى يقرأ بقصار من الصور أو بآيات، يعني بآيات بقليل من الآيات، لكن لا يطول، يعني لا يطول. التطويل يبقى في القراءة، وأيضا اللي هو التجاوز يبقى أيضا في مسألة يخفف القراءة لكن يتمم الركوع والسجود. يبقى كل الأركان الفعلية في الصلاة يبقى يأتي بها بتمامها وكمالها ومع الطمأنينة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مش معنى يخفف الصلاة يبقى لا يطمئن في الركوع والسجود أو الجلسة بالسجدة وغير ذلك، لا، لكن هو يتم الركوع الأركان الفعلية بتمامها وكمالها مع الطمأنينة. ولكن يبقى التجاوز في مسألة الأذكار أو في مسألة القراءة. ثم ذكر باب ولم يترجم له الإمام البخاري رحمه الله ترجمة، قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وطبعا إيه علاقتها بالفتح؟ لأن هذه الآيات سورة النصر نزلت في الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح نزلت يبقى في فتح مكة، وبالتالي تأولها مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تأول القرآن. ولأن السورة دي نزلت في فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يتأول مباشرة كده، تطبيق عملي، برنامج عملي. يعني قراءة، احنا بنقرأ السورة، احنا بنقرأها من السورة المحفوظة، لكن يا ترى بنتمم بقى التطبيق العملي كده؟ هذا تطبيق عملي. ماذا نصنع بالقرآن؟ هنقرأه فقط كده قراءة حنجرية أو حلقية، ولا هو أساسا عشان يطبق؟ بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق. أول ما نزلت السورة دي، يبقى أول ما نزلت دي بتتكلم عن فتح مكة، لكن بترشد ماذا نصنع، كيف نقابل هذا الفتح، كيف نقابل هذه النعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. وده بيعلمنا أيضا أي نعمة الله تعالى ينعم بها على الإنسان، كيف أقابل هذه النعمة أو كيف أشكر رب سبحانه وتعالى عليها، يبقى بمزيد من التسبيح والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ده نصر، والنصر دي بتبقى نشوة النصر كده، ويعني الإنسان بيبقى عنده يعني ممكن يبقى عجب أو زهو، يدخل إلى نفسه منتصر، يعني دي نفسية المنتصر، انتصر على الأعداء وعلى الكفار. فعلى ذلك تقابل النعمة دي إزاي؟ ده بمزيد من التسبيح والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، مزيد من التواضع الخضوع لله سبحانه وتعالى. فأول ما نزلت هذه السورة كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة ما كان يدع في ركوعه أو سجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن الأول، يعني طبقه. الآية بتقول إيه؟ فسبح، يبقى فعل أمره، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى ده المطلوب، ده فعل أمر، يبقى مباشرة كده تحول إلى تطبيق. فكان التطبيق توضع بقى في البرنامج العملي، فين بقى فانه مكان يختار لها الركوع والسجود. يبقى لا دع في ركوعه أو سجودي أن يقول سبحانك الله وحمدك اللهم اغفر لي. لكن ممكن إحنا أساسا الواحد يلازم الذكر ده، يعني إحنا لازم الذكر ده في ركوعي وفي سجودي، لكن دايما تستحضر أن ده تأويل للقرآن، تطبيق يعني. فأنا أطبق كما يطبق النبي صلى الله عليه وسلم. طب التطبيق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ليه طبق الكلام ده؟ يتأول القرآن. يبقى لازم أنا بستحضر معايا، أقول لك في أذكار الصلاة عند الركوع والسجود قل سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي. من جيبناها منين؟ هذه بنتأول الآية، وندام وده تأويل الآيات دهيت، يبقى انزلها إلى التطبيق العملي. وعشان أنا أطبقها تطبيقا عمليا لابد أن توضع في البرنامج التطبيقي، برنامج اليومي. فكانت موضعها فين؟ مع الركوع والسجود. بتخيل بقى مع كل ركعة، الركعة تجتمع على ركوع وسجدتين، يبقى سواء كانت ايه يعني صلاة نافلة او صلاة ايه فريضة، نافلة مطلقة او مسببة او فريضة، يبقى لا تدع في ركوع او سجود ان تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دي الايات دي يعني فيها تنزيه الرب سبحانه وتعالى، وكذلك ايضا طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. يعني نقول ان دي مواضع بتخلي الانسان يطلب المغفرة من الرب سبحانه وتعالى. ممكن اغفل يعني خارج الصلاة كده، ممكن أغفل، يعني قد دار الإنسان هو ارتكب ذنبا فمش هيستغفر، لكن ده أنت ليك ورد من الاستغفار اليومي، ليه ورد كده من التسبيح اليومي، ليه ورد من الاستغفار اليومي، كل ده داخل في البرنامج العملي. يبقى يعني بيجي نتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فقال أنه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما أريته دعاني يومئذ إلا ليهم مني. فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم الصورة. فقال أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الله له، إذا جاء نصر الله الفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم، ما أعلم منها إلا ما تعلم. يبقى كما بيذكر كده سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر، فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، يعني ده صغير بالنسبة لهم يعني ولنا أبناء مثله عندنا أولاد أدوا، فكيف تجلسوا في ذلك المجلس؟ يعني كأنهم يقولون أن مكانه مع مثله من الصبيان والفتيان، لكن ده مجلس الشيخ أكابر يعني. فقال إنه ممن قد علمتم، فدعاهم عمر. يبقى ده يعني مثل عملي بيعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المسألة ليست بالسن، ولكن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين. يعني هو صغير في السن لكن كان إماما للقوم، يعني كان إمام القوم كما سأتي بعض الروايات. يعني عمرو بن سلمة كيف كان يؤم القوم وكان أصغرهم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين. فلذلك كان عمر يدخل مع الشيخ بدر، فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه ممن قد علمتم. قال فدعوهم ذات يوم ودعاني معه. قال وما أريته دعاني يومئذ إلا رياهم مني. يعني ابن عباس رضي الله عنهما قرأ. طب يا ترى لماذا دعا عمر الخطاب؟ يعني لأمر ما، يعني حتى يرد عليهم هذه المقولة بس بلسان عملي، بلسان عملي. فقال ما تقولون؟ اختبرهم إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم الصورة. فقال أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. يبقى قالوا هذا الأمر، يبقى ده أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. نقبل الفتح إزاي والنصر إزاي؟ يبقى مزيد من التسبيح والتحميد والاستغفار. وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا، سكت كده. فقال لي ابن عباس أكذاك تقول؟ أنت يعني توافق على ذلك القول؟ قال لا. قلت لا. قال فما تقول؟ قال قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. ثم فصل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، إذا جاء نصر الله الفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك، لأن خلاص بقى يبقى كده تم التمكين للدين، ودي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى بعثه لدعوة الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى. فلما تم بقى التمكين للدين يبقى انتهت هذه المهمة، مهمة، وانتهت المهمة بهذا الفتح ودخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله الفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تعلم. هو ده التأويل بتاعها، مع أن بتقول أن النصر والفتح يقابل بإيه؟ يبقى يقابل بالتسبيح وتنزيل رب سبحانه وتعالى والتحميد والاستغفار والتوبة، يبقى يقابل بذلك. يبقى ده بصورة عامة، لكن هي بيان لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. تمت هذه المهمة، يعني كما مر علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد خير بين ما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال أنه اختار، فبكى أبو بكر الصديق، يعني أنه إما يمكث أو ما عند الله سبحانه وتعالى، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقلنا الصحابة تعجبت، بيبكي به ده بيقول عن عبد خير بين كذا وكذا، فما فيش يعني مجال للبكاء. فعلموا بعد ذلك أن العبد الذي يخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أن أبو بكر الصديق هو كان أفقهنا وأعلمنا. يبقى فاهم الرسالة. قلنا معين الرسالة تمر عادي كده يعني. عبده حيخير بين أمرين، إما أنه هو يمد له في الدنيا أو أنه هو يعني ما عند الله سبحانه وتعالى، فاختار ما عند الله خلاص. عبده خير من أمرين، لكن كان هو الذي يخير، فدي الرسالة فهمها مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وخف ذلك الأمر عن الصحابة، وحتى تعجبوا من بكاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلموا مع ذلك أنه كان أفقه القوم، لأن العبد الذي كان يخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. فده الفهم. احنا في كتاب العلم أيضا الفهم في العلم، يعني مش مسألة أنا بحفظها بس، ولكن الفهم فيها. يبقى قال باب الفهم في العلم، وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وضرب ذلك المثل للمؤمن كمثل شجرة، وقع الناس في شجر الوادي، قال وقع في نفسي أنها النخلة. فهم الكلام ده ازاي؟ بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه في يده الجمار، الجمار ده القلب اللي هو قلب النخلة، فقال وضرب هذا المثل، مثل المسلم كشجرة، فأي شجر؟ كلهم وقعوا في شجر، شجرة كذا شجرة كذا، قال وقع في نفسي أنها النخلة. أراها ازاي؟ فهمها ازاي؟ بالقرينة دي، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فادي ذلك الجمار، ولكن استحى أن يقول لأن وجود أكابر القوم، فاستحى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة. فباب الإمام البخاري رحمه الله قال باب الفهم في العلم، يبقى الفهم في العلم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الله فقهه في الدين وعلمه التأويل، الله معلمه الكتاب، فكان هو يعني الله عز وجل شرح صدره لذلك الأمر، فكان فقيها. يبقى احنا ممكن نقرأ الآية والآية كده صحيح، يعني إذا جاء نصر الفتح يبقى إذا أمرنا أن نحمد الله ونستغفره وإذا نصرنا وفتح علينا، ده كلام صحيح، كلام صحيح، لكن هو يعني دي بتبين أمر آخر، هو دي خلاص انتهت المهمة. طب لما انتهت المهمة يبقى خلاص انتهت كده الرسالة، اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص كملت الشريعة، يبقى خلاص كده مهمة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تمت، يبقى على ذلك كان بعدها إيه؟ الرحيل بقى من الدنيا. فذا كان فهم ابن عباس رضي الله عنه، لذلك قال فذاك علامة أجلك. قال فسبح. طب إيه المطلوب؟ إيه المطلوب؟ يبقى برضك هنا تدينا رسالة، يعني لما يقترب الأجل إيه المطلوب أعمله؟ يعني إيه المطلوب؟ الإشارة موجودة، الرسالة موجودة، يعني يا ترى أنا أعمل إيه؟ وإحنا كل يوم أنا بيقترب الأجل، يعني كل يوم كل لحظة، مش هقول كل يوم بس، ده كل لحظة. احنا قبل صلاة الفجر واحنا دلوقتي بعد صلاة الفجر بزمن اهو، بزمن قول ما يقرب من ساعة، فيا ترى ايه الحال؟ لا شك ان احنا ايه اقتربنا من الرحيل، انا الان اقرب رحيل من الساعة السابقة، وكل لحظة بتمر يبقى يتوقع الانسان ان هو انا الان اقرب الى الموت من لحظة السابق. طب ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ يبقى لنا برنامج، البرنامج إن إحنا نستزيد من التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والإنابة، يبقى نستزيد، ده زاد الإنسان، يبقى لسان الإنسان يلهى كل ما تمر لحظة، كل ما أكون أشد تشبثا وتمسكا بهذه الأذكار. لسانك لا يفطر، ما تنشغلش، لا تنشغل. يبقى انا كل ما اقترب من، انا بقترب الان فين؟ بالاخره. انا افكر في الدنيا، يعني هي الدنيا رحيل وانا ارحل عنها، فكل انا اتقدم في العمر كل ما يكون تفكيري في الدنيا، ده انت كل لحظه بتقترب فيها الى الموت، نقترب فيها الرحيل من الدنيا. فده يتطلب مننا ايه؟ يعني ان اوان السفر، لما يجي اوان السفر يبقى في الحاله دي مفترض ان انا خلاص بربط بقى الشنط وبستعد للسفر، استعد للسفر، مش لما يجي الرحيل ابدا انا حلملم من الحاجات دي، لا ده هي خلاص انا الان مستعد للرحيل. كذلك كل لحظه بتمر يبقى استعداد الانسان لابد ان يكون اكثر من اللحظه السابقه في استعداد لذلك. ماذا اصنع؟ ايه اللي افعله؟ يبقى تكثر من الذكر، يبقى تكثر من الكلام بس بذكر الله سبحانه وتعالى. ممكن يتقدم السن كل ما يكثر الإنسان من الكلام حتى المباح، كل لا ده أنت خلاص، ده أنت نقوله ده الرحيل، إحنا الرحيل تأتي اللحظة دي، اللحظة اللي جاية الآن، أنا أيقن من الآن أنا أقرب إلى الموت من اللحظة السابقة، من الساعة السابقة. يبقى كل ما تقدم لحظة، كل ما تمر لحظة، كل ما أنا يقين إن أنا اقتربت من الموت، يبقى خطوة كده كأنك ماشي في الطريق، والطريق ده في نهايته بوابة، هتخرج من البوابة وانت ماشي في الطريق. يبقى أقول لك كل خطوة ماذا يعني تحمل معك، أو ماذا ترى هذه الخطوة، يقول إنها خطوة تقربني من الباب. يبقى كل كده وانا ماشي يبقى ايه، بقترب من الباب، مش كل خطوة تقربني من الباب دهوت، هتقربنا من الباب دهوت. فكذلك برضو احنا في رحيل، واحنا عندنا يقين بالموت، عندنا يقين، لكن ساعات الانسان بيغفل بينسى، يعني زخرفة الدنيا زين الدنيا بتأخذ بلب الانسان فينسى هذا الامر. لكن لا، ما تنساش المهمة الاساسية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المطلوب انك انت تظل في طريق الاستقامة لغاية لما نجي نخرج من الباب دهوت، نخرج من الباب. فالأمر محتاج إلى صبر، ومحتاج إلى تأكيد على النفس، ودايما كده يعني تعاهد النفس، وأيضا الصيانة والرعاية لحياة الإنسان واستقامة الإنسان على رب سبحانه وتعالى. ماذا نصنع؟ فنجد أن الإرشاد كله بيأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويأتي في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وحمدك، اللهم اغفر لي، أول القرآن كان يقول ذلك سواء كان في ركوع أو في سجود. ثم ذكر رواية عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد ويبعث البعوث إلى مكة، إذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله أثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة، أذن لي فيها ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح رضي الله عنه ماذا قال لك عمرو؟ قال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة. قال أبو عبد الله الخربة هي البلية. فبيذكر هنا أبو شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، إذا لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح. يعني هنا برضك لما أمير بينصح بينصحه إزاي، يعني ده بينصح أمير، لما يتكلم مع أمير إزاي يقدم له هذه المقدمة، لأن الغرض منها النصيحة والدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لمن رسول الله قال لله ولكتاب الرسول لأئمة المسلمين وعمتهم. يبقى على ذلك واجب النصح يؤدى إلى الجميع بما فيها الأئمة. فقال أيضا إذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم، يعني بيبين له الحضور التام، يعني كان حضور تام وهو بيسمع هذا الكلام من في النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، يبقى يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وسمع ذلك بلا واسطة، بلا واسطة، يعني خرج هذا الكلام من فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسمعه. قال إنه حمد الله أثنى عليه، ثم قال إن مكة حرم الله ولم يحرمها الناس، لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقضعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فهذا قام بالواجب، قال فليبلغ الشاهد الغائب، فقام بهذا الأمر، يبقى أدى الدين النصيحة وليبلغ الشاهد الغائب، يبقى نقل الرسالة تامة، الرسالة تامة. فلذلك قال أنه ما لا يحل المرين يوم بالله والآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يبقى يعني على ذلك قلنا عشان يعني لا يستعمل ذلك الأمر ويترخص يقول ده ما هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك هذا الأمر أوقف به العمل، يعني أوقف به العمل. ده كانت ساعة لحظة الله تعالى أحلها فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عادت لحرمتها، فلا يجوز أبدا أن يسفك بها الدماء. ولو أحد كده استند هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل ابن خطل يبقى هو متعلق بأسطار الكعبة، يبقى نقول ليس لك الحق في استعمال هذا الأمر، لأن الله تعالى أحل الكعبة أو مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم عاد لحرمته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكلام صريح فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن رسوله لم يأذن لكم، كلام صريح، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عاد حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل أبو شريح ماذا قال لك عمرو بن سعيد؟ قال أنا أعلم بذلك منك أبو شريح، إن الحرم لا يعيد عصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة أي ببلية. يبقى على ذلك وأخذ القرار، وكان القتال طبعا يعني مع عبد الله بن الزبير وهو بمكة ورقت فيها طبعا الدماء، لكن الكلام واضح جدا، وأن أبا شريح العدوي أدى ما عليه من ود، أما هذا فقد أدى ما عليه أنه نصحه ونقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة واضحة، ولكن طبعا ما عصي الله إلا بالتأويل. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وبمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.